أيام أن تكون الثغور مشحونة بالمسلمين، أيام أن تكون الأوطار سالمة، أيام أن تكون الأعراض مصونة. عندها من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. الذين ربيتهم ربيتهم، وأن يتفرق الناس عن مسجدك، أو أن تلف شتات هؤلاء القوم وتجمع شعبهم وتربطهم بك، لأنك رمز الإيمان عندهم وقائد المسيرة أمامهم، وهم يقتفون عثرك ويتبعون سيرك، وتزداد الوساوس والشكوك والحيرة كلما ازدادت آلام الطريق في الجهاد، ولكن لا مفر. إن تركت أرض الجهاد فاحمل الشهادة من الله وعد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تحمل شهادة الفسق وإن كنت الليل وصمت النهار، وإن كنت الليل في بلدك وصمت النهار فأنت فاسق. كل من لا يجاهد الآن فوق الأرض فهو فاسق، وإن كان من حمائم المسجد، وإن كان من العباد والزهاد. وبالله عليكم، أي عبادة وأي زهد وأي غيرة إيمان عند هؤلاء الذين يرون الحرمات تنتهك والمقدسات تداس والمسلمون يذبحون ودماؤهم هدرة، حماهم مستباح، دينهم مهان؟ أي غيرة وأي دين وأي جهد وأي قيام هذا عند هؤلاء؟ إن هؤلاء الذين يفرون من ارض المعركة من اجل ان يتفرغوا للعبادة، لانه قد تضيق صدورهم على الطريق، وتزداد يزداد ضيق الصدور عندما يفقد الانسان معالم الطريق، وعندما يغيب الهدف الكبير من امام ناظريه الذي خلق من اجله إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نعم، قد تكون التضحيات باهظة، وقد تكون التكاليف غالية، وقد تكون الطريق شاقة، وقد تكون الأشواك من الساحة كلها، ولكن لا مناط ولا مفر. اما ان تقعد بالفسق او تجاهد بالايمان وتنال بذلك الجنان. اقول لاخ من الاخوة يريد ان يغادر الى الداخل، ارجو الله ان يرزقك الشهادة، او ادعو الله ان يرزقني واياك الشهادة. قال: احب ان استشهد فوق ارض غير هذه الارض. قلت له: لك ان تتمنى ان تستشهد فوق ارض العرب، اما انا فاحب ان استشهد فوق ارض الافغان، لانه لا فرق بين الشهادة فوق ارض الافغان وفوق ارض الاعراب والعربان. الا الشهادة فوق ارض الافغان شهادة فوق ارض اسلامية. هذه لا مجادلة ولا مماحشة فيها، وقتال تحت راية اسلامية. لا اله الا الله محمد الرسول، محمد رسول الله، لا قومية ولا علمانية. والقوم الذين تقاتل معهم ما خرجوا على الايمان وما ندوا عن الاسلام، عندهم هفوات ولديهم زلات وترى منهم عثرات، ولكن ان لم تقلها انت فمن لها؟ حسنيك يا مسكين عمرك بالتعوه والحزن، وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن، ان لم يقم بالعبء انت فمن يقوم به اذن؟ ان لم يقم به الشباب المسلم، ان لم يحمل الرايه انتم فمن يحملها؟ ان لم تتصدوا انتم لاعداء الله فتريدون من هؤلاء الجهلاء الجهلاء الجهلة الجهلاء والضلالة العمياء ابناء الشوارع الدحماء، هؤلاء تريد منهم ان يتصدوا للافكار الغازية وللجيوش الجرارة وللمبادئ الهدامة، وانت لانك مثقف طبيب او مهندس او مدرس او استاذ جامعة فلك الفراش والحرير، وهؤلاء لا قيمة لدمائهم، ولا مانع ان تسفك هذه الدماء او تسفك ارواحهم، لانك تظن انك في الميزان اثقل من هؤلاء. ان كنت تريد ان تكون ثقيلا في الميزان فتقدم لعمل ما يثقل ميزانك عند رب العالمين. لقد تمرست شعائر الاسلام وخبرتها فما وجدت عبادة اشد ولا اشق من الجهاد، وخبرت الجهاد نفسه فما وجدت في الجهاد اصعب من طول الانتظار والرباط. ولذا لم يكن عبثا ولا مصادفة ذاك الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي رتبه رب العالمين على انتظار المعركة قبل المعركة. في الحديث الصحيح لأن أرابط يوما في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود، روي موقوفا ومرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والروايتان صحيحتان عن ابي هريرة. رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من المنازل، خير من الف يوم. احسب كل يوم من انت تنقطع فيه في بيشاور يقابل الف يوم في بلادك. فيا ايها المسكين اين تعرض عينا تضيع هذا الثواب وترجع لتعيش بين الناس الذين يغرقون في الطين والتراب؟ همهم الشهوات، كلامهم ممل، يتقاتلون على سكسات الامور وتوافيهها، لا تجد لهم غاية عليا ولا امنية كبيرة، جل همهم ماذا يأكلون ويشربون ويلبسون، كيف تكون كية البنطال، وكيف تكون الياقة، وكيف تكون الربة، وكيف يكون الشعر مسرحا، وكيف ارضي الناس، وكيف اخرج الكلام المنمق حتى يرضى الذين يصفقون ويصبرون ويزمرون. تريد ان تعيش حياة السوائم، تريد ان تنقلب الى حياة الانعام والذين تحضرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون، ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الاجداث صراعا كأنهم الى نصب يوفضون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ليس من عندي ولا من عند العلماء، انما هي نصوص في القرآن وفي السنة، ان من لقي الله عز وجل في مثل هذه الايام يلقاه فاسقا او منافقا، يلقاه فاسقا او منافقا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ايام ان تكون الحدود آمنة، ايام ان تكون الثغور مشحونة بالمسلمين، ايام ان تكون الاوطان سالمة، ايام ان تكون الاعراض مصونة. عندها من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. كيف والاقصى فوقه النجمة السداسية لإسرائيل تعلو راية في ربا، في ربا الاقصى وظل الحرم. ربا ومعتصماه انطلقت ملء افواه الصبايا اليتمي، لامست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. ان كانت دين ذهب فاين نخوة الرجال؟ ان كانت النخوة قد ذهبت فاين المروعة؟ لا مروعة ولا نخوة ولا دين. اذا سائمة من السوائم ترعى فوق الارض تبحث عن البرتين، وكل همها كيف تملأ بطنها وكيف تتجشأ مما مضغته مما ابتلعته من طعامها. يا ايها الاخوة، نعم الجهاد شاق والطريق طويلة والانتظار صعب، ولكن عليك اولا ان تتغلب على الشيطان بان تضع امام نصب عينيه، بان تضع نصب عينيه امورا اربعة او خمسة. الامر الاول ان رسالة الجهاد ملازمة للحياة، والجهاد لا ينتهي حتى يخرج اخر نفس من البدن. ولذا وان كنت في شك مما اقول فقل لي بربك اين مات اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اين دفنوا؟ اين هم؟ ان المدينة التي هي مستقر الوحي ومهبطه وناصرة النبوة لم تحوي بين ترابها سوى 200 جثة من جثث اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزيد قليلا حوالي 250 تقريبا. واين 124,000 الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انهم متناثرون في الارض، قبورهم شاهدة علينا يوم القيامة ان رسالة الجهاد مستمرة حتى يأتي الدجال وحتى يرث الله الارض ومن عليها. لا يبطله الجهاد ماض، وان كانت الرواية التي رواها ابو داود الرواية فيها ضعف. الجهاد ماض الى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عادل. فلا تقول فلان جائر ولا تقول فلان عادل ولا تقول ذاك الامير مخاتل وذاك فاسق وكيف اقاتل معه. انما تقاتل من اجل حرمات المسلمين، انما تجاهد من اجل حماية المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يطلبون من الله الولي والنصير بعد أن تخلى أهل الأرض عن نصرتهم، بعد أن تخلى هؤلاء الرجال عن حمايتهم، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ليس لهم إلا أن يدعوا على الرجال وأن يجأروا إلى الله بالدعاء. يا أيها الإخوة، إن النملة تلعن الذين يقعدون على الجهاد، إن الحيتان في البحر تستغفر للذين يجاهدون، لأن الذين يجاهدون فقط هم الذين يعلمون الناس الخير ويحمون هذا الخير بسيوفهم وبأرواحهم ودمائهم. إن الجعل في جحره ليشكو إلى الله ظلم الذين يقعدون عن الجهاد، لأن بالقعود عن الجهاد تتعطل السماء عن الإمطار ويقل إنبات الأرض ويزداد القحط وتزداد المجاعة، فيشعر الجعل في أعماق الأرض أن بني آدم قد عطلوا الدعوة إلى الخير فيجأر إلى الله بالدعاء عليهم. هكذا ورد عن مجاهد وعن قتادة، بل رواية حسنة رواها ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في آية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الحسنة عند ابن ماجه: أتدرون ما اللائنون؟ هي جعلان الأرض، أدواب الأرض، الصراصير تلعن القاعدين عن تبليغ الخير وعن حمايته. يا أيها الإخوة، إن الأمر جد خطير. أنتم طلائع أقوامكم، أنتم رواد البعث في بلادكم، أنتم الصواعق التي ستفجر الطاقات في بلادكم. إن الطاقات معطلة وتحتاج إلى صواعق، وأنتم الصواعق بإذن الله، وآلاف الأصنام من المتفجرات بدون هذه الصواعق الصغيرة لا تزن ذرة ولا تساوي مثقال جناح بعوضة في تغيير شيء أو في التفجر أو في الاشتعال. أنتم الصواعق بإذن الله، فلا تملوا ولا يمل الله حتى تملوا، ولا تيأسوا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اولا ضع امام عينيك ان الجهاد رسالتك حتى تلقى الله عز وجل، وكل المسلمين في الارض اليوم آثمون ما دامت اي بقعة كانت اسلامية تحت حكم الكفار، وكل مسلم يحاسب عن الاندلس ويحاسب عن افغانستان ويحاسب عن فلسطين ويحاسب عن الفلبين، يحاسبون عن هذه الاراضي الضائعة. ولكن حساب كل جيل يزداد طرديا مع المشكلة التي واكبها والقضية التي عاصرها وعاشها. فاسم القعود في هذه الايام عن قضية فلسطين وقضية افغانستان والفلبين والبران وغيرها، هذا اشد من اسم الاجيال القادمة، لاننا نحن الذين عشنا القضية ونحن الذين فرطنا. وكما يقول احد الافغانيين سمعت شيافا يقول نحن نحصد اشواك اثام ابائنا، نحن جنينا ثمار تقصير ابائنا، لقد قعد اباؤنا عن نصرة اخوانهم في بخارى، فجنى ابناؤهم جنى ابناؤهم شوق القتاد على الطريق مرارة وحرمانا وتشريدا وتمزيقا وهدما وقتلا، وتكررت نفس الصورة ونفس القضية. لقد هرب ابراهيم بيه من بخارى وكان هو ومجموعة يشكلون حركة التمرد او حركة الجهاد التي تسمى الباسمتي. هذه الحركة وقفت امام روسيا دهرا طويلا، فهربوا الى تخار والى بدخشان والى كندز، وكان ابراهيم بيت يرسل جنوده من تخار الى بخارى، فارسل لينين رسالة الى امان الله ملك الى امان الله ملك افغانستان ان ادي الي سلم الي ابراهيم بيت. واحاطت قوات امان الله الملك المسلم الافغاني او الذي يسمى بالملك المسلم الافغاني، احاطت بقوات ابراهيم بيت ومنعته من الجهاد، وارادت مسكه وتسليمه لليهين، ثم افلت من بين ايديهم وخرج من اراضي افغانستان وقال كلمته الشهيرة وهو يودع تخار: غدا الروس قادمون اليكم، غدا الروس قادمون اليكم. نفس الصورة تكررت، ابناء افغانستان هربوا الى بيشاور او هاجروا الى بيشاور وهم يقاتلون الروس في داخل افغانستان، وبعض الباكستانيين ضائقون بهم ذرعا وصدورهم ضائقة بهم وهم يوزعون المناشير، ما بال هؤلاء يعيشون بين ظهرانينا يشاركوننا لقمة عيشنا. رفعوا الاسواق غالى الاسعار بالاسواق وغلت الاشياء وارتفعت الاراضي وزادت الاجور وانقطع حبل الامن، اخرجوهم الى بلادهم واقيموا بينكم وبين نظام كابل مودة واحفظوا انفسكم من الروس القادمون، الروس القادمين. والروس قادمون ان اخرجوهم من بيشاور، وكما انهم اذا اخرجوهم من بيشاور سيعود الافغانيون يبلغون ويلقون في مسامع الباكستانيين: غدا الروس قادمون. تلك الكلمة التي قالها ابراهيم بيك من قبل ويقولها الافغانيون للباكستانيون ان جحدوا الاخوة وعقوا الجوار وقطعوا الارحام وتناسوا الاوصال واخرجوهم او اخرجوهم او ضيقوا عليهم في بلادهم. الجهاد رسالته مستمرة الى يوم القيامة، ولت مع انفاسك الاخيرة ينتهي اخر سهم تطلقه على اعداء الله عز وجل. النفس الاخير مرتبط مع الثانية الاخيرة في الجهاد، والمسلم لا يعرف القعود ابدا. القضية الثانية اننا لا نقاتل الا من اجل الثواب، والثواب عظيم والاجر جزيل ويحتاج الى صبر ومصابرة واحتساب وصدق نية واخلاص طوية. والقضية الثالثة، نحن لا نحارب من اجل النتائج القريبة، نحن لا نجاهد حتى ينتصر الافغانيون. فالجهاد مفروض علينا سواء كنا نتوقع نصرهم او نتوقع هزيمتهم. واذا قامت القيامة وبيد احدكم فسيلة فليغرفها فان له بها عذر. ما قاعدة الفسيلة والقيامة قائمة ويوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت تلقي المرأة ابنها وينسى الوالد ولده ويتشيب الولدان منه. لا فائدة الفتيلة. انه اعمار الارض. انه استمرار الحياة. انه استمرار العمل الصالح فوق هذه الارض. والقضية الثالثة. اذا انهزم الافغان لا سمح الله فاجرنا كامل. واذا انتصروا واخذنا جزءا او ذقنا حلاوة النصر واخذنا شيئا من الغنائم فاننا نتعجل ثلثي اجرنا. كما جاء في صحيح مسلم ان الكتيبة التي تغنم وتسلم تتعجل ثلثي اجرها. واما الكتيبة التي تصاب فان اجورها تتم لها. فلا يهمنا انتصروا او انهزموا. والمقادير بيد العزيز الحكيم. المقادير بيد العليم القدير. انت لا تستطيع ان تحكم على النتائج. ويجب ان تكون نياتنا خالصة. خالصة نهائيا. لا تتعلق حتى بالنص. لا تتعلق حتى بالارض. لا تتعلق حتى بالتحرير. انما تتعلق بالثواب وبالجنة. وهكذا تم العقد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. ليس بان لهم النار. وليس بان لهم الغنيمة. وليس بان لهم الدولة الاسلامية. بان لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ولذلك كما يقول في الكتب ابو الحسن الندوي عن الصفة عن السلف عن جيل الصحابة الكرام الجيل الفريد. قال فلما خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم وعلم الله انهم ليس لهم ارض في هذه الارض حتى انتصار هذا الدين على ايديهم لم تعد نفوسهم متعلقة به. فلما علم الله منهم ذلك علم انهم اصبحوا امناء على شريعته فمكن لهم في الارض وثبت لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يجب ان تخلص نفوسنا ونياتنا من كل علاقة فوق هذه الارض. ويا ايها الاخوة هذه القضايا الثلاث يجب او الاربع يجب ان تضعها امام او الخمس يجب ان تضعها امام ناظرين. القضية الاولى رسالة الجهاد مستمرة مع الانفاس لا تنتهي الا بانتهاء الحياة. القضية الثانية نحن لا نقاتل للنصر ولا للمغنم وان كنا ندعو الله ونحب ان ننتصر لان النفوس بطبيعتها تحب النصر واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. والقضية الثالثة اننا ان انتصرنا لم نخسر وان هزمنا لم نخسر. فكل ما ناخذه في هذه الدنيا يرفع من الكفة الاخرى. وكل ما يرفع من هذه الكفة الاولى انما يوضع في كفة الاخرى.